بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فسبق أن مر بنا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه، وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وكان ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد مر في درسين سابقين الكلام على الركن الأول من أركان الإسلام، هو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن هاتين الشهادتين لا بد منهما، ولا تغني إحداهما عن الأخرى، فلا بد من شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضاهما الإخلاص والمتابعة. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني المتابعة. ثم سبق الكلام أيضا على الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. عرفنا عظيم شأنها والأدلة من الكتاب والسنة على عظم شأنها وأهميتها، وكذلك أيضا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد في حق الرجال. وفي هذا الدرس نتكلم على الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة. والزكاة هي حق المال، وهو أن الله عز وجل شرع أو فرض في أموال الأغنياء شيئا يسيرا يعطى للفقراء، والله عز وجل أعطى الكثير وفرض اليسير، تفضل على الأغنياء بإعطائهم المال الكثير وفرض عليهم الشيء اليسير. وهذا المفروض الذي هو يسير لا يضرهم إخراجه لأنه قليل من كثير، وأما الفقير فإنه ينفعه وصوله إليه لأنه بحاجة إلى المال، وبحاجة إلى الطعام والقوت، وبحاجة إلى اللباس. فإذا حصل يعني ذلك الشيء الذي أخرج من المال من أموال الأغنياء وهو قليل بالنسبة لما أعطاهم الله، إلا أنه يفيد الفقراء المعوزين الذين ليس بأيديهم شيء. والزكاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين وبعد الصلاة، ولهذا جاء في حديث جبريل، حديث ابن عمر أو حديث ابن عباس في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وأنه رتب هذه الأركان الثلاثة بادئا بالأهم فالذي يليه، بادئا بالأهم فالذي يليه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأركان الثلاثة، وأنهم يدعون إلى الأول وهو شهادتان، فإذا أجابوا انتقل بعد ذلك إلى الثاني وهو الصلاة، فإن أجابوا وصلوا انتقل بعد ذلك إلى الثالث الذي هو الزكاة. وهذا ترتيب في الدعوة إلى الله عز وجل يبدأ فيه بالأهم فالذي يليه، والأهم هو الشهادتان ثم يليه الصلاة ثم يليه الزكاة. والزكاة كما قلنا شيء يسير فرضه الله في أموال الأغنياء لا يضرهم إخراجه وينفع الفقراء وصوله إليهم. والله عز وجل في كتابه العزيز كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة ويقرن بينهما، وكذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ويقول ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيجمع بينهما ويقرن بينهما. وكذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها الجمع بين الصلاة والزكاة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ويقول جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والله تعالى في كتابه العزيز يقرن بين الصلاة والزكاة، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة يقرن بين الصلاة والزكاة. وقرن الزكاة بالصلاة يدل على أهميتها وأنها تليها في الأهمية، كما عرفنا ذلك في حديث معاذ الذي تقدم وأن أول شيء يدعى إليه بعد الصلاة هو الزكاة. والزكاة تجب في أنواع من المال، فتجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب في النقود في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وكذلك تجب في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وتجب في أموال التجارة التي تعد للبيع والشراء أيا كان نوع هذه التجارة، سواء كانت مأكولات أو ملبوسات أو وسائل يعني أمور تتعلق بالبناء أو تتعلق بأي نوع من أنواع التجارة، كل ذلك إذا كان مهيئا للتجارة ومعدا للتجارة تجب فيه زكاة التجارة. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة. أما الخارج من الأرض فالحبوب والثمار التي تدخر وتبقى وتكون قوتا وطعاما فإنها تزكى إذا بلغ الذي خرج من الأرض نصابا فأكثر، سواء كان من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الذرة أو غير ذلك من الأشياء المطعومة التي هي قوت يدخر ويستعمل طول العام، فإنها تجب الزكاة فيه عند حصول ثمرة، عند الجذاذ بالنسبة للتمر وعند الحصاد بالنسبة للمزروعات وبالنسبة للزرع، فإن الزكاة تجب، وذلك فيما إذا بلغ نصابا فأكثر. والنصاب خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، أي أن النصاب مقدار 300 صاع، والصاع تقريبا 3 كيلو، يعني معناها النصاب يكون 900 كيلو. فإذا بلغ الحاصل محصول الزرع أو محصول الثمر من التمر يعني 900 كيلو فإنها تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك لا زكاة فيه، ما نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. يعني ليس كل ما يخرجه الزرع أو النخل يعني يكون فيه زكاة، وإنما يكون فيما بلغ النصاب فأكثر. أما ما نقص عن النصاب الذي هو 900 كيلو فإنه لا زكاة فيه، وإنما يختص به زارعه أو يعني غارسه يختص به ولا يجب فيه زكاة، وإنما تجب فيما بلغ 900 كيلو وما زاد على ذلك. ثم مقدار الزكاة بالنسبة للمال شيء قليل، لأن الزرع أو الثمر إذا كان يسقى بماء الأمطار أو يسقى بماء الأنهار أو العيون التي ليس فيها كلفة وليس فيها مشقة، الزكاة العشر، عشر الثمرة من الزرع ومن التمر من الزروع ومن التمور فإن الزكاة فيها العشر، إذا كان لا يحصل هناك مشقة وكلفة في سقيه فيجب فيه العشر. أما إذا كان يستخرج بالمضخات ويستخرج بالسواني من الدواب من الإبل والبقر، يخرج الماء بواسطتها ويسقى الزرع بواسطتها، فإن الزكاة مقدارها نصف العشر، لأن هذا حصل بكلفة ومشقة فيكون فيه نصف العشر، وما حصل بدون مشقة وبدون كلفة هذا يكون فيه العشر. وهذا إنما يكون كما قلت في الأشياء التي تدخر وتكون قوتا وطعاما كالحبوب والثمار، وأما ما ليس بطعام وليس بقوت وإنما هو فاكهة كالتفاح والبرتقال والموز والطماطم وغير ذلك من الخضروات والفواكه فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، إلا إذا كان الإنسان يشتغل بالتجارة، تجارة الفواكه، تجارة يعني يبيع ويشتري فيها، فهذه فيها زكاة، زكاة التجارة. أما كونها خارج من الأرض والإنسان يزرعها فإنه لا زكاة عليه فيها، يكون عنده بطيخ أو عنده طماطم أو عنده يعني أنواع الخضروات أو أنواع الفواكه من الموز والتفاح والبرتقال وغير ذلك، فإن هذه فواكه لا زكاة فيها، إلا إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في هذه الأنواع فإنه يكون عليه فيها زكاة التجارة. وأما كونه زرعها أو أنه غرسها وأنه حصل منه فوائد لها له منها فوائد فإنه لا زكاة فيها. أما بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، هذه التي تزكى، الإبل والبقر والغنم، فالإبل أقل شيء يزكى فيها 5 من الإبل، إذا كان الإنسان عنده 5 من الإبل وكانت سائمة يعني أنها ترعى أكثر الحول لا يعلفها وإنما أكلها ورعيها بالرعي في النبات والعشب وما إلى ذلك، فإن هذه هي التي تزكى. أما إذا كان يعلفها وهو يعني جعلها في بستانه ويعلفها من البستان ولا ترعى في البراري والفلوات فإن هذه لا زكاة فيها، ما دام أنه يعلفها وقوتها عن طريق العلف وعن طريق الأشياء التي يحضرها لها فإنه لا زكاة فيها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة التي لا يتعب الإنسان عليها في أقواتها وأعلافها وما إلى ذلك مما يتعلق بها، فتلك التي لا تعب فيها وإنما ترعى من العشب ولا يلحق صاحبها كلفة وخسارة بعلفها وما إلى ذلك، فإن هذه هي التي تزكى. أما ما كان يعلفها فإن هذه لا زكاة فيها، لأن زكاة إنما تجب في السائمة. وإذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، النصاب من الإبل خمس، أقل شيء يزكى من الإبل خمس، ولكن الزكاة فيه ليست من جنسه، ما دام أنه يعني العدد قليل، الزكاة من نوع آخر وهي الغنم، لأنه لو أخرج من جنسه لكانت الزكاة الخمس، يعني من خمسة الإبل يروح منها ناقة، الله ما شرع هذا، وإنما شرع أنه إذا كانت خمس وحال عليها الحول يخرج من نوع آخر وهو الغنم الذي هو أقل منها والذي هو دونها بكثير، فإنه يخرج في مقابل الخمس من الغنم من الإبل التي حال عليها الحول وهي ترعى في البراري ولا يعلفها أكثر الحول وهي ترعى، فإن الزكاة فيها شات يعني من غير جنسها. ثم في العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاثة شياه، وفي العشرين أربع شياه، وإذا بلغت خمسا وعشرين أخرج فيها من جنسها لأنها كثرت، فيكون بنت مخاض، يعني بنت مخاض التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية تكون الخمس وعشرين. وهكذا كلما زاد فيه فروض مقدرة وجاء بيانها في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحد الأدنى الذي يخرج من جنسه وهو 25، والحد الأدنى الذي يخرج من غير جنسه وهو الخمس، حيث يخرج منها شات. أما البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 وحال عليه الحول يخرج منها تبيع أو تبيعة، يعني كل واحد أمضى سنة ودخل في السنة الثانية. ثم بعد ذلك كلما يزيد فيه مقادير معينة في الزكاة، لكن هذا هو الحد الأدنى. 29 من البقر ما فيها شيء، ما فيها زكاة. 29 من البقر لا زكاة فيها لأنها ما بلغت نصاب، لكن إذا كملت 30 وحال عليها الحول يخرج منها تبيع أو تبيعة، يعني ذكر أنثى مما أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية. أما الغنم فأقل شيء يزكى اللي هو النصاب 40 شاة، فإذا كان 39 شاة ما فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، فإذا صارت 40 وحال عليها الحول وهي 40 فأكثر فإنها تزكى، والزكاة هي شاة واحدة من 40 شاة، شاة واحدة من 40 شاة. وهذا النوع الذي يخرج زكاة لا يكون من أنفس المال ولا من رديء المال، وإنما من أوساط المال. الشاة التي تخرج من الغنم من أوساطها، لا أنفسها ولا أرداها، وكذلك من البقر والإبل، يعني إذا أخرجت الزكاة تخرج من أوساط المال، فلا تخرج من نفائسه وأغلاه، ولا تخرج من رديئه، وإنما تخرج من الوسط. وقد مر في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ثم قال فإنهم أجابوك لذلك، يعني معناه استسلموا وانقادوا وبذلوا الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، احذر أن تأخذ نفائس الأموال، احذر أن تأخذ نفائس الأموال، لأن أخذ نفائس الأموال ظلم، وقد يدعو المظلوم على الظالم، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم فإياك وكرائمهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي الكريمة النفيسة الغالية عند أهلها، الغالية عند أهلها والذي لها يعني قيمة في نفوسهم وهي متميزة على غيرها لا يأخذ المصدق الذي يجب الزكاة ويأخذ الزكاة لا يأخذ كرائم الأموال، إياك وكرائم أموالهم. ثم قال واتق دعوة المظلوم، يعني لو أنك أخذت كرائم الأموال تكون ظلمت، والذي أخذت منه يكون مظلوما، وقد يدعو الظالم المظلوم عليك، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجة، يعني أنه يستجيبها ويجيبها، يجيب دعوة المظلوم. إذن عرفنا ما يتعلق بهيمة الأنعام، وعرفنا ما يتعلق بالخارج من الأرض. أما النقود وهي الذهب والفضة التي هي العمل والأثمان التي يباع فيها ويشترى وتشترى السلع بها، وهي الذهب والفضة، وكذلك ما قام مقامهما من الأوراق النقدية التي بأيدي الناس بدل الذهب والفضة، لأنهم يذهبون إلى الدكاكين ويشترون ما يريدون، كما أنهم كانوا يذهبون بالذهب والفضة ويشترون حاجاتهم من الدكاكين، فكذلك أيضا الآن يقومون بالذهاب بهذه الأوراق النقدية التي قامت مقام الذهب والفضة، فيأخذون ما يريدون ويشترون ما يريدون بهذه الأوراق النقدية، فيكون فيها الزكاة. والزكاة هي فيما يتعلق من الذهب 92 غراما، 92 غراما، فما بلغ هذا المقدار فأكثر وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فإنه لا زكاة فيه. والنصاب يحتاج إلى معرفته إذا قل المال، أما إذا كان المال كثيرا ما بحاجة إلى البحث في النصاب ومقدار النصاب، وإنما النصاب يحتاج إليه إذا قل المال، فإذا كان في حدود 92 غرام فأقل فأكثر هذا فيه زكاة، وإن نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه. وكذلك بالنسبة يعني للفضة، يعني بالنسبة للفضة فإنها تكون بمقدار يعني بالنسبة للريالات السعودية 56 ريال من الفضة، وأما الأوراق النقدية فما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها، مثلا إذا كان 56 ريال من الفضة يعني قيمتها مثلا 560، يعني يكون ريال من الفضة 10 ريال من الورق، فإنه يكون نصاب 560، فإذا كان أكثر من ذلك أو زاد على ذلك فإنه تكون فيه الزكاة، وإذا نقص عن ذلك فإنه لا زكاة فيه. وكما قلت الزكاة أو مقدار النصاب في الزكاة يحتاج إليه إذا كان المال قليلا ليعرف هل يزكى أو لا يزكى، أما إذا كان المال كثيرا فإنه يزكى. ومقدار الزكاة من النقدين وما يقوم مقامهما ربع العشر، يعني 2.5% أو 25%، يعني 1/40000 ربع العشر، هذا هو مقدار الزكاة في النقود، هذا هو مقدار الزكاة في النقود، يعني يخرج من الذهب والفضة ربع عشرهما إذا بلغ نصابا فأكثر، ويخرج من الأوراق النقدية ما بلغ نصابا فأكثر يخرج منه ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، وما نقص عن النصاب فإنه لا زكاة فيه. أما الرابع الذي هو عروض التجارة، وهو كل ما يباع ويشترى ويعد البيع والشراء، سواء كان من أدوات البناء أو من أدوات أو من الحديد أو من الإسمنت أو من الطعام أو من الملبوسات أو من السيارات أو من أي نوع من أنواع من أنواع التجارة، فإنه يزكى وتجب فيه الزكاة إذا بلغ قيمة التجارة أو ما يتجر به نصابا فأكثر، إذا بلغ نصابا فأكثر فإنه يزكى، ومقدار الزكاة فيه مثل الزكاة في النقدين ربع العشر، بمعنى أن الإنسان عندما يحول الحول وعنده نقود متوفرة يحصيها ثم يقوم السلع التي لم تبع ويضم قيمتها إلى النقود المتوفرة ويكون التقدير بسعرها في وقت حلول الزكاة بما تساويه في وقت حلول الزكاة وليس في قيمة الشراء وإنما بالقيمة التي تساويها عند حلول الزكاة عند ذلك تجب الزكاة حيث يكون حال الحول ومضى سنة كاملة على هذه التجارة ومقدار ما يخرج ربع العشر. يعني إذا كان مثلا عنده نقود متوفرة 20,000 ثم قدر الذي في الدكان من السلع التي لم تبع وصارت 20,000 فيضم 20 إلى 20 فيكون 40 ومقدار الزكاة هي يعني جزء من 40 جزءا 1,000 من 40,000 1,000 من 40,000 وهكذا. إذن هذه هي الأمور هذه الأموال التي تزكى يعني بهيمة الأنعام خارج من الأرض النقود عروض التجارة هذه الأمور التي تزكى وهذا هو بيان مقادير هذه الزكاة مقادير الزكاة في هذه الأموال. وكل إنسان يحرص على أن يؤدي هذا الفرض الذي أوجبه الله عليه وهو من شكر الله عز وجل على هذه النعمة لأن الله أعطى الكثير وفرض اليسير أعطى الكثير وتفضل به وجاد به على من أعطاه إياه فيجب عليه أن يخرج هذا الجزء اليسير الذي فرضه الله عليه طيبة به نفسه شاكرا لله عز وجل إذ جعله من الأغنياء الذين يكون عندهم المال ويحول عليه الحول ويزكيه فيفعل ذلك برغبة منه وطواعية منه شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم إن الزكاة إنما تصرف في مصارف معينة ذكرها الله في كتابه العزيز فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثمان مصارف مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله في هذه الآية من سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقراء والمساكين صنفان من أصناف الزكاة صنفان من الثمانية. ما هو الفرق بين المسكين والفقير؟ الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا فيكون لكل واحد معنى وإن انفرد أحدهما عن الآخر يشمل المعنيين. وفي هذه الآية جاء ذكر الفقراء والمساكين وأنهما صنفان فيفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا ما بيده شيء ما عنده شيء يقتاته فقير ما عنده شيء ليس عنده شيء. ويفسر المسكين بأنه عنده بعض الكفاية عنده شيء لكنه لا يكفي عنده شيء لكنه لا يكفي فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. وكذلك المسكين يعطى من الزكاة يعني ما يكفيه لمدة سنة إلا أن المسكين أحسن حالا من الفقير لأنه عنده بعض الشيء ولكنه لا يكفيه والفقير عنده شيء لا عنده ليس عنده شيء أصلا. لكن إذا ذكر أحدهما دون أن يعطف عليه الآخر يشمل من لا شيء عنده أصلا ومن عنده شيء لا يكفيه كما في حديث معاذ بن جبل الذي حديث بعث معاذ إلى اليمن وفيه فإنهم أجابوك عن الصلاة فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ما قال ومساكينهم ذكر الفقراء فقط. فإذا هذا الفقير الذي ذكر فقرائهم يشمل الاثنين اللي جاءوا في آية الزكاة الفقراء والمساكين الذي ليس عنده شيء أصلا والذي عنده شيء لا يكفي فكلمة فقرائهم تشمل الاثنين فإن الفقير المسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى وقسم المعنى بينهما، وإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. وهذه ألفاظ جاءت في الكتاب والسنة هي من هذا القبيل، مثل البر والتقوى، تعاونوا على البر والتقوى. إذا جاء البر وحده يشمل ما يتعلق بالبر والتقوى، وإذا جاء التقوى وحدها يشمل ما يتعلق بالبر والتقوى، وإذا جمع بينهما فسر البر بأنه فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي. وتعاونوا على البر والتقوى يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المعاصي، لكن لو جاء البر وحده يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي، ولو جاءت التقوى وحدها يشمل فعل الطاعات وترك المعاصي. هذا مثل لفظ الفقير والمسكين، إذا جمع بينهما في الذكر وزع المعنى بينهما، وإن انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين، شمل المعنيين، أنه يفسر يعني يجمع بينهما، يعني عند الجمع بينهما يكون المعنى مقسم، وعند الانفراد يكون المعنى شامل الاثنين. ومثل لفظ الإسلام والإيمان، لأن لفظ الإسلام والإيمان إذا جاء يعني معا فرق بينهما، وإن انفرد أحدهما الآخر شمل المعاني كلها. ففي حديث جبريل سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجمع بين الإسلام والإيمان في الحديث، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة التي هي النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، أمور ظاهرة. وفسر الإيمان بأمور باطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأنهما جمع بينهما في الذكر. لكن إذا جاء لفظ الإيمان يدخل فيه الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإسلام وحده يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة. إذن كلمة الفقير والمسكين اللي جاءت في آية أصناف الزكاة هي من هذا القبيل، ذكر الفقراء والمساكين في معا معطوف بعضهم على بعض، إذن هما صنفان، من لا شيء عنده أصلا وهم الفقراء، أو عندهم شيء لا يكفيهم وهم المساكين. إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملين عليها يأخذون أجرتهم منها من الزكاة، لأنهم ذهبوا يعني للبراري عند موارد عند في الموارد المواشي التي ترد إليها فيأخذون الزكاة، فالله فرض أنهم يعطون من الزكاة يعني مقابل عملهم على الزكاة. قال والعاملين عليها، قال والمؤلف قلوبهم، وهم الذين يرجى باستقامتهم وبقوة إسلامهم أن يقتدي بهم غيرهم، وهم الرؤساء والزعماء المطاعون الذين وراءهم أناس يتبعونهم، فإذا أسلموا أو قوي إسلامهم تبعهم الآخرين. هذا قال لهم مؤلف قلوبهم، يعني يعطون لتقوية إسلامهم إذا كانوا حديث عهد بالإسلام، وأيضا كون لهم أتباع يتبعونهم ويقتدون بهم فيسلمون معهم أو يقوى إسلامهم يعني تبعا لغيرهم. وفي الرقاب، الرقاب يعني المماليك المملوكين الذين حصل لهم الرق، فإنهم يشترى بأموال الزكاة الرقاب وتعتق. وكذلك الرجل المملوك الذي اتفق مع أسياده إلى أنه يحضر لهم مال ثم يعتقونه وهو المسمى المكاتب فإنه يعطى من الزكاة، يعني مساعدة في فك رقبته من الرق. يعني المكاتب الذي اتفق أهله أسياده معه على أن يحضر له مقدار المال ويعتقونه فإنه يعطى من الزكاة ما يعينه على تخليص رقبته من الرق. وكذلك الأسارة الذي يكون بأيدي الكفار ويراد تخليصهم منهم فإنه يدفع من الزكاة في مقابل فك أسرهم. والغارمين، الغارمين فسر بأن المقصود هم الذين تحملوا مبالغ لإصلاح ذات البين، لإصلاح ذات البين تحملوا مبالغ من أنفسهم ليصلحوا بين مختلفين، بينهم شقاق ونزاع وقتال، فيتحملون مالا غرموه من أجل الإصلاح بين الناس المختلفين فإنهم يعطون من الزكاة. يعني هذا الذي غرموه من أجل الإصلاح بين الناس. وكذلك يدخل تحته من استدان لنفسه في مباح، يعني من حصل له دين وأصابه يعني دين وكان يعني في أمر مباح يعني ليس في أمور محرمة فإنه يعطى من الزكاة يعني ما يفيده في تسديد دينه، لأن هذا كله يدخل تحت الغارمين. وفي سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، وذلك ب يعني الإنفاق على الغزاة في سبيل الله، وكذلك شراء الأسلحة وشراء الدواب التي يجاهد عليها في سبيل الله، فإن ذلك من مصارف الزكاة. هذا هو المقصود في سبيل الله، وليس المقصود في سبيل الله المعنى العام، لأن لو كان المقصود المعنى العام فإن الفقراء في سبيل الله وفك الرقاب في سبيل الله وإعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، كل ذلك بمعنى العام في سبيل الله، لكن مقصود بسبيل الله شيء خاص وهو الجهاد في سبيل الله، لأن كونه جاء مع سبعة أصناف معه يدل على أنه شيء معين من سبيل الله الذي هو الجهاد، وأنه ليس المقصود به في سبيل الله الذي هو وجوه البر وجوه الخير، لأن هذه كل الثمانية في يعني إلا المؤلف إلا العاملين عليها كلها يعتبر في سبيل الله، كلها في سبيل الله، الفقراء في سبيل الله والمساكين في سبيل الله وفك الرقاب في سبيل الله والمؤلف يقولون في سبيل الله والغارمين في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. والثامن ابن السبيل هو الإنسان الذي جاء مسافرا وكان معه نقود يعني نفدت أو سرقت ولم يكن معه شيء يوصله إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، هذا ابن السبيل. هذه ثمانية أصناف، ثمانية أصناف تصرف في حقهم الزكاة، ولا تصرف الزكاة في غير ذلك، ولا تصرف الزكاة في بناء المساجد، ولا تصرف في بناء القناطر، ولا في تعبيد الطرق، ولا في بناء المدارس، ولا بناء الأربطة، وإنما في هذه المصارف الثمانية. ومعلوم أن تلك في سبيل الله لكن بالمعنى العام، والله عز وجل جعلها في ثمانية أصناف من هذا المعنى العام، فلا يدخل في ذلك بناء المساجد، ولا يدخل في ذلك بناء القناطر، ولا يدخل في ذلك تعبيد الطرق ولا غير ذلك، والمدارس وغير ذلك لا تدفع الزكاة في هذا، وإنها تدفع المصارف الثمانية فقط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز. ثم إن الزكاة لا تصرف للأصول ولا للفروع، يعني آباء الإنسان وأمهاته وأجداده وجداته وبنينه وبناته، يعني لا تدفع لهم لا أصوله ولا فروعه، لا أصوله اللي تحدر منهم ولا فروعه اللي تحدروا منه. أما إخوانه وأعمامه وأخواله ويعني أولادهم فإنها تدفع لهم الزكاة, تدفع لهم الزكاة. لكن لا يجعل الإنسان الزكاة وقاية للمال. بعض الناس يتخذ الزكاة وقاية للمال لأن القارب لهم حقوق, يعني لهم حقوق غير الزكاة, فبعض الناس يتخلص من الحقوق بالزكاة, يقول الزكاة خارجة خارجة وأنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة راح أعطيهم من مالي, خليني أعطيهم من الزكاة. فلا تكون الزكاة وقاية للمال لأن هذا وقاية للمال, يعني جعلها تقي ماله حتى لا ينقص وحتى لا يعطيهم من ماله اللي هو غير الزكاة. فلا تتخذ الزكاة وقاية للمال, وإنما من كان يعني الأقارب لهم حقوق غير الزكاة, لهم حقوق غير الزكاة. لكن إذا كانت الزكاة قليلة فإعطاؤها لأقاربه أولى, لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة, جمعت بين أمرين, هي صدقة وأيضا صلة رحم. لكن حيث يكون المال كثيرا ما يتخلص الإنسان من الزكاة بأن يجعلها وقاية للمال, يتخلص الإنسان من الحقوق بجعل الزكاة وقاية لله, يجعل الزكاة وقاية لله. وكذلك الإنسان لا يجعل الزكاة أيضا وفاء للديون, يعني عنده دين, له دين على فقير ويقول الفقير يعني خصمنا كذا من الزكاة, لا غلط, الفقير أعطه من الزكاة حتى يأكل, مو تروح تسوي دينك من الزكاة. يعني يكون لك على فقير مقدار دين ثم تأتي وتقول يعني أخذنا أو استوفينا من الزكاة يعني فسقط عنك الدين, هذا لا يجوز, بل أعطي الفقير لفقره ليأكل. ولا تسقط تكون الزكاة يعني تستوفي بها الدين, تكون يعني لوفاء الديون واستيفاء الديون, هذا لا يجوز, لا يجوز, بل أعطه من المال من الزكاة ليأكل وليستفيد. ولا يعني تتخذ الزكاة لاستيفاء الديون التي على الفقراء, لاستيفاء الديون التي على الفقراء. هذه بعض المسائل أو الأحكام المتعلقة في الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام, وهي حق أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء لا يضرهم إخراجه وينفع الفقراء وصوله إليهم. فالله تعالى أعطى الكثير وأرضى وفرض اليسير وجعل هذا اليسير لا يتأثر به مال الغني لأنه قليل من كثير, والفقير إذا وصل إليه ذلك ينفعه. فإذا كان إنسان إذا كان عنده 40,000 الزكاة 1,000 ليست بشيء بالنسبة للأربعين, لكن هذه 1,000 إذا وصلت الفقير يستفيد منها. فالغني لا يتضرر من إخراجها لأنها قليل من كثير تفضل الله عليه به وجاد به عليه, والفقير إذا وصلت إليه نفعته لأنه ما عنده شيء يأكل. فألف من 40,000 لا تؤثر على الغني لأن عنده 40,000 جالسة طول السنة محبوسة ما هو بحاجة إليها, خارج عن طعامه وشرابه, والفقير إذا وصل إليه 1,000 ريال تكفيه لمدة يأكل منها ويستفيد منها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ, من جمع أمواله من معاملات ربوية فهل تجب عليه الزكاة في تلك الأموال؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة, يعني هو سحت, والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا, فعليه أن يجتنب الحرام وأن يتخلص من الحرام في الأمور التي يمكن أن يتخلص فيها كالأمور الممتهنة كتعبير الطرق وبناء الحمامات وغيرها, يشتغل في الحلال حتى يستفيد ويفيد. ومثل ذلك الاتجارة بالدخان والاستجارة بالخمور وما إلى ذلك، فإن هذه حرام وخبيثة، لا يقال أن يخرج الزكاة منها لأنها مال باطل، هي نفسها سحت من أولها إلى آخرها، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. يقول المانع للزكاة هل حجه صحيح؟ إذا كان منعها جحودا وكفرا بها وأنه يعتقد أنها غير واجبة فهذا كفر ورد عن الإسلام، ولا ينفعه حج ولا صلاة ولا يعمل، لأن من جحد الصلاة كفر، من جحد الزكاة فهو كافر. إذا قال الزكاة ما هي بواجبة ولا عليه زكاة واجبة فهو كافر. أما إذا جحدها بخلا وتهاونا وكسلا فإنه ليس بكافر، التي يكون فيها الكفر ترك الصلاة، من تركها تهاونا وكسلا فإنه يكون كافرا. وأما الزكاة فمن تركها بخلا وتهاونا مع اعترافه بوجوبها فإنه لا يكون كافرا، ولكنها تؤخذ منه بالقوة وتنزع منه وتخرج منه، ويدل على أنه لا يكفر من لم يزكي بخلا وكسلا وتهاونا. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر تطأه بأقدامها وخفافها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه كيف غير كافر، لأن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، ما له إلا النار أمامه. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذا يدل على أنه لا يكون كافرا، لأن الكافر لا سبيل له الجنة أبدا، بل السبيل الوحيد له النار. فالزكاة جحدها وعدم إنكار وجوبها هذا ردة عن الإسلام وكفر، وأما إذا جحدها بخلا فإنه لا يكون كافرا. يقول ما نصيحتكم لمن يمتنع من أداء الزكاة خوفا من نقص ماله؟ الزكاة هي سبب في وجود المال، زيادة المال، لأن الزكاة في الأصل هي من النماء، زكى يزكو نما ينمو، فهي سبب في النماء، فهي تطهر المال وتزكيه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر المال وتزكي المال، يعني تكون سببا في نماء، تكون سببا في نماء. فالإنسان الذي من الله عليه بمال كثير حال عليه الحول زايد عن أكله وشربه وهو مستغن عنه في مأكله ومشربه وملبسه ومركبه فإنه يزكيه طيبة به نفسه، وهو من أسباب النماء وليس من أسباب النقص. يقول رجل يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون، فهل زكاته مقبولة؟ الإنسان الذي يستغيث بالأولياء ويطلب منهم قضاء الحاجات وكسر الكربات هذا غير مسلم، والزكاة إنما هي على المسلمين، الكفار لا تفيدهم، لا يعني لا ينفعهم، يعني إخراجها لو أخرجوها ما ينفعهم إخراجها إلا بعد أن يكونوا مسلمين، بعد أن يكونوا مسلمين ينفعهم. أما إذا كانوا باقين على الكفر وأخرجوا شيء من الزكاة صدقات لا يفيدهم شيئا، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يستغيث بالأموات ويدعوهم قضاء الحاجات وكسر الكربات هذا هو الشرك بالله عز وجل، والمشرك لا لا لا ينفعه زكاة ولا ينفعه أي عمل من الأعمال. يقول صاحب شركة وعليه ديون كيف يؤدي الزكاة؟ الإنسان الذي عليه ديون عليه أن يسدد الديون قبل حلول الزكاة، قبل أن يأتي حلول الزكاة يسدد الديون إذا كان عليه ديون، وبعد ذلك يزكي إذا كان بقي شيء عند حولان الحول. أما أن يكون يبيع ويشتري وعنده تجارة وعليه ديون فإنه يخرج الزكاة من هذا المال الظاهر ولو كان عليه دين، يعني إذا كان عليه دين وفيه قبل حولان الحول، وبذلك ما يكون عليه يجب عليه زكاة لأن ما حل عليه الحول. أما أن يبقى المال ويحول عليه الحول فإن الزكاة واجبة عليه ولو كان عليه دين، يخرج الزكاة ولو كان عليه دين. يقول: مبلغ مالي أقرضته شخص هو في ذمته، هل علي زكاة فيه؟ إذا كان هذا المقرض مليئا وواجدا وأنك لو طلبته منه فإنه يعطيك إياه فهذا مثل الذي عندك، لا فرق بينه وبين الذي عندك، كأنك أودعته عنده أو يعني أودعته في مكان معين فإنه كأنه بحوزتك. فإذا كان مليئا موسرا متى طلبته منك أعطاك إياه هذا لا فرق بينه وبين المال الذي عندك. أما إذا كان معسرا، أما إذا كان معسرا فإنه ليس لا يلزمك فيه إخراج زكاة، يعني لأنه قد لا يأتي هذا الدين الذي على المعسر قد لا يأتيك أبدا، لكنك إذا قبضته زكيه لمرة واحدة، زكيه لسنة واحدة. هذا يقول: شخص فقير له دين لا يستطيع أن يرده لي، فهل آخذ هذا المال من الزكاة؟ أنا أجبت على هذا، أنا أجبت على هذا، قلت لا يجوز الإنسان أن يستوفي ديونه بالزكاة بأن يكون له دين على فقير ثم يعني عندما يحول الحول يخصم مقدار الزكاة من هذا الدين. أنا قلت إن الفقير يعطى ليأكل، ما هو يخصم عليه الدين، يخصم الدين من الزكاة، الزكاة لا يستوفى فيها الديون ولا تكون وقاية للمال كما قلت بالنسبة للأقارب اللي يتخلص من حقوقهم بالزكاة، فكذلك لا يستوفي الديون من الزكاة بالزكاة بأن يقول الفقير أنت عندك كذا وخصمناها من الزكاة ما عليك شيء، هذا لا يجوز. نعم. يقول: هل تخرج زكاة الفواكه كالتفاح والبرتقال التي تخزن في غرف التبريد؟ لا زكاة فيها، الفواكه لا زكاة فيها ولا خزنت لأنها ليست قوت، وهي تخزن من أجل البيع، تخزينها من أجل البيع، وإذا كان تخزينها من أجل الأكل فإنه لا زكاة فيها سواء عند وقت جنيها أو خزنت في أشياء مبردات، لكن إذا كانت أنها معدة للتجارة فإنها تزكى زكاة التجارة. أما إذا بردت من أجل أكلها واستعمالها فهي مثل أصلها عند جنيها، لا زكاة فيها عند جنيها ولا زكاة فيها في ادخارها للأكل، وإنما الزكاة فيها فيما إذا أعدت للتجارة أو يعني جعلت مبردة من أجل ينتظر وقت يعني تباع فيه أو يعني يروج سعر فيه، فإن هذه تزكى زكاة التجارة. هذا يسأل عن الخضروات والبطاطا. كلها قلنا لا الخضروات ولا الفواكه لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة، إلا ما كان للتجارة منها. وهذا يسأل عن يعني إنسان يبيع ويشتري في الخضروات، يبيع ويشتري في الفواكه، هذا تاجر يزكي إذا حل حول زكاة تجارة. يسأل هذا عن الزيتون وزيت الزيتون، لا زكاة فيه إلا إذا كان للتجارة. وآخر يسأل عن العسل كذلك لا زكاة فيه إلا إذا كان لتجارة. يقول راتب الشهري يفوق النصاب ولكني أصرفه قبل انتهاء الشهر فهل علي زكاة؟ أبدا ما زال ما حال على الحول ما في زكاة. إذا كان راتبك تستهلكه وتستوفيه ولا تدخر منه شيئا فإنه لا زكاة. الزكاة تكون في المدخر الذي يمضي عليه حول كامل ويبلغ نصابا فأكثر. وهذا يقول عندي تجارة لا أدري متى حال عليها الحول فماذا أفعل؟ اجتهد اعرف الوقت الذي بدأت فيه في التجارة. إذا الوقت الذي دخلت فيه في التجارة هذا هو أول الحول، فإذا مضى سنة تزكي. فأنت إذا كنت دخلت في تجارة وأنت تعرف متى دخلت فإنه بعد مضي سنة تجب عليك الزكاة فيها. إذا كان مضى عليك سنتين وأنت ما زكيت زكيها للسنة الأولى وزكيها للسنة الثانية. يقول اقترضت مالا من شخص ثم أرجعته قبل حولان الحول ثم حال الحول عند صاحبه، يعني بقي عندي 6 أشهر وبقي عنده نصف المدة، فكيف تخرج زكاتها؟ أنت المقرض يعني أرجعته إليه يعني ولم يمضي عليه حول في حوزتك، فإذا لا زكاة يعني عليك. وأما ذاك الذي رجعته إليه هو من ماله، يعني يضيفه إلى ماله ويزكيه كما يزكي ماله، لأن وجوده عندك مثل وجوده عنده فهو يزكيه، لأنه مال له كان في ذمتك ووصل إليه ومكث عليه عنده مدة، فهو من جملة ماله الذي يزكيه عند حوالين الحول. يقول ابنة أختي رزقت بمنزل من الدولة وليس لها الكفاية بدفع مبلغها وزوجها كذلك، فقامت ببيع حليها فبقي مبلغ للتسديد، فهل يجوز أن أعطيها من الزكاة؟ نعم يجوز أن تعطيها من الزكاة، لأن كما ذكرنا في الغارم يعني الغارمون وهم المدينون يعني في مباح وفي أمر لا بد لهم منه، فلك أن تعطيها من الزكاة. يقول هل تجوز الزكاة إذا كانت كل السلع الموجودة في محل التاجر لم يدفع ثمنها؟ إيش؟ هل تجوز الزكاة إذا كانت كل السلع الموجودة في محل التاجر لم يدفع ثمنها؟ إيش معنى لم يدفع ثمن؟ يعني معناه أنه اشترها بالدين وأنه تجارته بالدين، هذا مثل الإنسان الذي استدان له مبلغ وتجر فيه، فإنه إذا حال عليه الحول يزكيه ولو كان عليه دين، يزكيه ولو كان عليه دين، وإن أوفى الدين قبل حولان الحول فإنه يزكي الذي بقي بعد سداد الدين إذا بلغ نصابا فأكثر. كيف للموظف الذي راتبه الشهري يقارب النصاب أن يزكي، علما بأن نفقته الشهرية على عياله تتغير من شهر إلى شهر آخر؟ الذي يدخر من الذي يؤكل الراتب الذي يأكله صاحبه ويستهلكه لا زكاة فيه، وإن كان يدخر منه شيئا يعني بأن معناه كل شهر يدخر 1000 ريال مثلا، فإن هذا 1000 إذا مضى سنة يزكيه وكل الشهر الثاني يزكيه، وإن اتخذ وقتا معينا يزكيه من السنة ما كان متوفرا سواء حال عليه الحول ولا ما حال عليه الحول، مثل شهر رمضان مثلا بأن يزكي في رمضان الموجود عنده سواء حال عليه الحول أو ما حال عليه، لا بس. وإن أراد أن يحصيه لأن في شهر محرم ادخل 1000 ريال، في شهر صفر دخل 1000 ريال، إذا جاء محرم يزكي 1000، وإذا جاء صفر يزكي 1000، وإن حدد شهرا في السنة يخرج فيه الزكاة للموجود سواء حال عليه الحول أو ما حال الحول، له ذلك، له هذا وله هذا. يقول في بلادنا عربية بعض الحكومات تعمد إلى اقتطاع بعض الضرائب على الدخل على المباني وعلى الأمور التجارية، فهل من تقع عليه مثل هذه الضرائب تجب عليه الزكاة مع أنه لا يتقاضى إلا أجرا شهريا تخصم منه هذه الضرائب؟ الضرائب لا تكون يعني يؤخذ أو يسدد من الزكاة ما يقابلها أو يخصم من تخصم الزكاة في مقابل الضرائب أبدا. الضرائب يعني لا علاقة له بالزكاة، فالإنسان الذي يخذ من الضرائب هذا ظلم، يعني ما لها علاقة بالزكاة. الإنسان الذي حال عليه الحول وعنده زكاة مال يزكى سواء أخذ منه ضرائب أو سرق منه شيء فإنه يزكي المال الموجود عند حول الحول، ولا يلتفت إلى كونه أخذ منه ضرائب أو غصب منه شيء أو سرق منه شيء، يزكي المال الموجود الذي حال عليه الحول وهو يبلغ نصابا فأكثر. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى مؤسسات مختصة في توزيع الأموال والمساعدات الإنسانية في كل أنحاء العالم؟ لا، كلمة الإنسانية ذي ما تنفع، لأن يدخل فيها الكفار، والكفار ليسوا من مصارف الزكاة، وإنما الزكاة تصرف للمسلمين. إذا كان مؤسسات تصرفها في المسلمين وفي الفقراء والمساكين، وليس في كل نوع من أنواع البر، لأن سبقا قلنا المساجد لا تصرف الزكاة فيها، والأربطة لا تصرف الزكاة فيها، وتعبيد الطرق لا تصرف الزكاة، ووجوه البر الأخرى لا تصرف، وإنما تصرف في الثمانية فقط. إذا أعطاها للفقراء مؤسسة تعطي للفقراء من المسلمين، نعم يعطي إذا كانت مأمونة، إذا كانت هذه الجهة مأمونة يعطيها. السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى طالب علم سواء علم ديني أو غيره دنيوي؟ لا تعطى الزكاة لطالب العلم لطلب العلم، لكنه إن كان فقيرا يعطى لفقره، أما إن كان غير فقير فلا يعطى من أجل العلم، لا يعطى من أجل العلم، وإنما إن كان فقيرا يعطي لفقره لا لتعلمه، لأن مصارف الزكاة لا تصرف في طلب العلم.